أنتم قلتم في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، طبعا هو مكتوب هنا في التحقيق هذه الآية سقطت من الأصل الثاني ووقع في بعض النسخ تقديم وتأخير. نعم تكتب أنت عندها في بعض النسخ تقديم وتأخير. أنا قلت لكم سنرجع إلى الأصل الذي اعتمدنا عليه واعتمد على 9 نسخ، فقال في بعض النسخ تقديم وتأخير. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ذكر المؤلف هنا الصفات الاختيارية، هذه تسمى الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته، تتعلق بمشيئة الله وقدرته. صفة الغضب، صفة السخط، صفة الآسفة وهو شدة الحزن والانتقام، فلما آسفونا، صفة الكره، صفة المقت، هذه من الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته. نعم هذه أهل السنة والجماعة ومذهب السلف يثبتونها، يثبتون ذلك على ما يليق بالله تبارك وتعالى، ويمنعون التأويل فيها، ويمنعون التأويل فيها. نعم أما أهل البدع والأهواء فيؤولونها. ماذا أولها؟ انظر، قالوا الغضب إرادة الانتقام، والرضا إرادة الإحسان. الغضب إرادة الانتقام، والرضا إرادة الإحسان. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا أن الله يغضب فمعناه غليان الدم وانتفاخ الأوداج واحمرار الوجه، وهذا منزه عنه ربنا تبارك وتعالى. انظر، والرضا قالوا إرادة الإحسان، وإلا لقلنا أن الإرادة هو الميل والشهوة، فهذا منزه عنه تبارك وتعالى. ماذا نقول لهم؟ قالوا لهم فسرتم الغضب بأنه ماذا؟ إرادة الانتقام. قالوا لهم ما هي الإرادة؟ ما هي الإرادة التي فسرتموها بالغضب؟ ما انظر ماذا قالوا. قالوا في مسألة الإرادة، قال لهم أهل السنة هي ميل الحي إلى الشيء، الإرادة هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. كيف فسرتم أن الإرادة هنا وإرادة هنا والإرادة فيها ميل؟ انظر ماذا قالوا. قالوا الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد. إلى هنا أجابوا بإجابة طيبة. وإن كان كل منهما حقيقة، إرادة الخلق حقيقة، إرادة الله حقيقة، قيل له فقل أن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل بل وجب تركه. أهل البدع والأهواء يقولون أن الغضب هو إرادة الانتقام. ماذا قال لهم أهل السنة؟ قالوا لهم الإرادة ميل، ميل الشيء إلى من يلائمه. قالوا لا، هذا في حق الله لا يوصف. قالوا لهم إذن لماذا ما تقولون في الغضب؟ في حق الله لا يصف. فكيف فسرتموها بهذا؟ فكيف فسرتموها بهذا؟ ولهذا يقولون لا، أي صفة اختيارية أو كل الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله وقدرته لا نثبتها أصلا، بل هي أزلية، يعني الله عز وجل ما يغضب. طيب قيل لهم لعن فرعون وغضبه وغضب عليه، يعني هل يقال أنه لعن فرعون قبل أن يخلقه؟ هل يقال هذا الكلام؟ لأنهم لما يقولون صفة أزلية معناه أنه لعن فرعون قبل أن يخلق، يعني قبل أن يخلق فرعون قال الله عز وجل يعني ماذا ذلك؟ هو مقدر نعم، لكن هل يقال أنه ما غضب على فرعون في أثناء ما يفعله من الأعمال؟ فهم يفرون من هذا. ولهذا قلنا لكم حينما تريدون أن تناقش رجل من أهل البدع مثل المؤولة فقل لهم بهذا. الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات ما يثبتون صفة إلا صفة الوجود، إن نفوا أن الله غير موجود كفروا، وإن أثبتوا قل لهم كيف هذا الوجود؟ فيقول وجود يليق بجلاله ولا يوصف المخلوق بذلك، فقولوا بهذا كقولكم بالصفات. نعم، فهكذا قال لهم أهل السنة وردوا عليهم بهذا الرد. واضح الرد؟ واضح. طيب قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. استدل بهذه الآية الخوارج على أن قاتل النفس في نار جهنم خالدا فيها لا يخرج منها أبدا، لا يخرج منها أبدا، ويستدلون بهذا. ويستدلون أيضا بأثر عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له، أن القاتل لا توبة له. الجواب أن هذه الآية نسختها آية. ما هي الآية التي نسختها هذا الوعيد؟ ها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن عمر وكنا نأخذ بظواهر آيات الوعيد، فلما نزلت قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فنسخت تلك الآيات، فقل له هذه الآية منسوخة بآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني خلود بمعنى طول المدة، خلود بمعنى إيش؟ طول المدة. فقد يعبر على ذلك بطول المدة، فقد يعبر على ذلك الخلود بطول المدة، أي أنه يمكث مدة طويلة قاتل النفس الذي لم يتب، يمكث في النار مدة طويلة. وأما الأمر الثالث ما جاء عن ابن عباس أنه قال لو توبة له، روي عنه أيضا أنه تراجع، أنه تراجع وأثبت للقاتل توبة، وأثبت للقاتل توبة. واضح؟ إذن قولهم بعيد، قولهم بعيد. وغضب الله عليه، غضب يليق بجلاله، لا نؤوله ولا نصرف المعنى، غضب حقيقي نعم، غضب يغضب الله عز وجل. إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضبه قط كما في حديث الشفاعة. نعم. ولعنه، اللعن معنى الطرد من رحمة الله، أي صرفه عن رحمة الله، كما أن الصلاة يعني لعباده الثناء، يعني لنبيه الثناء ولعباده الرحمة. نعم. إن الله وملائكته يصلون على الذين آمنوا أو يصلون على ميامن الصفوء، أو بمعنى الرحمة. وهنا اللعنة الطرد من رحمة الله، أي صرفه عن رحمة الله. قال وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. نعم. وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ما أسخط الله، سخط يليق بجلاله كما تقدم معنا في ما ذكرناه في البداية. فلما آسفونا، آسفونا الأسف، الأسف شدة الحزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة أخذة أسف، أي أخذ حزن شديد. فموت الفجأة يعتبر حزن شديد لمن يباغته الموت، خلاف من يكون مريضا فالأسف بمعنى يعني معناه وهو حقيقي لله تبارك وتعالى يليق بجلاله يليق بجلاله، لكن نحن نتكلم على المعنى. آسفون انتقمنا منهم، قالوا الآسف أي أنه أراد الانتقام، إرادة الانتقام. يقال لهم ما معنى الإرادة؟ ها امسكهم بما يقولون. ولهذا يقول بعض أهل العلم قال إذا ناقشك رجل من أهل الكلام، إذا استعمل قرآنا أو استدل بالقرآن أو بالسنة فاستدل به أو استدل عليه بالقرآن والسنة، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الأولى. المرتبة الثانية إن استخدم في نقاشه العقل فاستخدم معه نقاش العقل، فاستخدم معه نقاش العقل فيقول أرأيت، قل له أنت أرأيت. واضح الآن؟ هو يقول صفة الوجود تليق بالله عز وجل، ليست كصفة المخلوقين، وقل له وصفة المخلوق وصفة الخالق هذه تليق بالله عز وجل، لا تناقشه عقلا. واضح الآن؟ ثالثا إن ناقشك باللغة والمعنى، إن ناقشك باللغة والمعنى فقل له ما معنى ذلك ومن الذي قال، فإن ناقشك باللغة والمعنى فقل له ما معنى ذلك ومن الذي قال، قال لغة بمعنى كذا، قل له ما الذي قال، هل من أهل اللغة المعروفين المشهود لهم؟ من هم أهل اللغة المشهود لهم؟ خذها فائدة. الأعراب قبل مجيء الإسلام في الجاهلية، ثم بعدما جاء الإسلام، ثم بعد ذلك بثلاثة قرون وما بعدهم لا يعتد بخلاف ذلك. ثلاثة القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يدخلون أقوال الفرزدق وغيرهم من باللغة. وأما المتنبي فاختلفوا فيه، فهل هو أقواله يعتد بها أو لا يعتد بها؟ فقل له هل من أصحاب اللغة من القرون المفضلة أو في الجاهلية من ذكر هذا؟ إن قال نعم اثبت، وإن قال لا إذن كلامه باطل، كلامه يعتبر باطلا. واضح؟ ثم نأتي بعد ذلك إلى المعنى. قال المعنى كذا، قل له ما تقصد بالمعنى؟ المعنى الحقيقي، المعنى الشرعي، المعنى اللغوي، كل هذا ينطبق عليه، فيجب عليك أن تأتي به في كل مكان. نعم، أخذة أسف شدة الحزن وأيضا غضب، شدة الحزن والغضب تأتي يعني لا معناها شدة الحزن والغضب. نعم، هكذا ذكر ابن فياض في شرح للواسطية. طيب، قال أين وصلنا؟ ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكره كذلك صفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله، تليق بجلاله. والمقت أيضا كذلك صفة تليق بجلاله، لا نؤولها ولا نصرف معناها الحقيقي. قال وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قد يقول قائل كيف يغضب الله؟ ما يجوز أيضا هذا السؤال أيضا لا يجوز إراده. نعم، قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، صفة الإتيان لله تبارك وتعالى. قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. قالوا الإتيان هنا بمعنى إتيان آياته. يقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وأما هذه بعض آياته أي علامات الساعة. نعم، قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. طيب، هل هناك فرق بين صفة الإتيان والمجيء؟ هناك من أهل العلم من يقول هم سواء، هناك من أهل العلم من يقول أن صفة الإتيان والمجيء هم سواء، وهناك من أهل العلم من يقول هما معنيان مختلفان، معنيان مختلفان، صفة المجيء وصفة إيش؟ الإتيان، وصفة الإتيان. ولهذا ترى بعض أهل العلم يقولون باب ما جاء في صفة الإتيان باب ما جاء في صفة المجيء، وبعضهم يقول باب ما جاء في صفة الإتيان والمجيء. ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يفرق بينهما، لأنه ذكرهما في مسألة الإتيان، فذكر أيضا المجيء، فذكر أيضا المجيء. نعم، وهذا الظاهر أنه لا فرق بينهما، أنه لا فرق بينهما. لكن نقول في هذه الآية يأتي ربك، وفي هذه الآية وجاء ربك، فنقف على النص، لكن المعنى واحد، المعنى واحد فيما يظهر، والله أعلم. وهذا الإتيان والمجيء يليق بالله تبارك وتعالى، كيف لا نعرف كنهه حقيقة؟ نعم نثبته ذلك. نعم، أما الذين يقولون وجاء ربك أي جاءت علامات الساعة، أو جاءت بعض الآيات، أو جاء أمر ربك، طيب قال لهم أهل العلم وجاء ربك والملك صفا صفا، ماذا قالوا؟ هم قالوا جاء أمر الله، قالوا هل أمر الله صفا يأتي صفا؟ طيب، وإذا قلتم أنهم الملائكة، أنهم الملائكة، فكيف غاير بينهم الله تبارك وتعالى؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ فما استطاعوا أن يردوا، تقول الملائكة فيقول الله عز وجل تأتي الملائكة ويأتي ربك، فأنتم تقولون هو إتيان الملائكة، فكيف يذكر هذا؟ فيتأولونه على غير تأويله. وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، في إثبات صفة الوجه التي تليق بالله تبارك وتعالى، وقد أجمع السلف على ذلك، إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، صفة للوجه، نعم، وليست صلة، ولو كانت صلة لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال، فهي صفة للوجه، وقد أثبت السلف ذلك. أما أهل البدع فأولوها. طيب قد يقول قائل لماذا قال وجه ربك، ما قال ويبقى ربك؟ قال بعض أهل العلم عبر بالوجه عن الذات، عبر بالوجه عن الذات في بعض الآيات، عبر عن وجه بالذات كقوله كل شيء هالك إلا وجه، أي ذاته. نعم، الصفات التي تضاف إلى الله عز وجل، يعني الصفات تنقسم إلى قسمين، المضافة إلى الله تبارك وتعالى، صفة قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله تبارك وتعالى، هكذا يقال، فهي صفة قائمة بنفسها، لا هذه لا يوصف بها. أما صفة لا تقوم إلا بنفسها كصفة العلم وغيرها، فهذه توصف عن الله تبارك وتعالى. نعم، فهم يقولون هذه الصفة قائمة بنفسها. قيل لهم قد أضيفت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، إضافة، فهذه قائمة لله تبارك وتعالى. ثم قال وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيه أيضا إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى على ما تليق به من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل، جاء وصفها بأن كلتا يديه يمين. قال بعض العلماء قوله كلتا يديه يمين أي بالقوة وعدم التفريق بينهما، كما أن الإنسان يفرق بين يمنى ويسرى، ففي حق الله عز وجل لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. أما اليد الشمال جاء في صحيح مسلم لكن من طريق عمر بن حمزة، وقد حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ، وأثبت ذلك بعض العلماء كالبيهقي وغيره، أثبتوا اليد الشمال، لكن الأحاديث التي جاءت في الصحيحين وغيرهم تثبت أن كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، أما أنها شمال يد يمين ويد شمال، لفظة الشمال لم تصح من طريق عمر بن حمزة، وقد شد بهذه اللفظة، وقد شد بهذه اللفظة. ثم قال وقالت اليهود يد الله مغلولة، انظر اليهود أثبتت شيئين، الشيء الأول أن الله له يد، الشيء الثاني أنها مغلولة، فرد الله عليهم. فلو كانت نقصا لرد على ماذا؟ على كلتيهما، لا يد له ولا مغلولة، ولكن قال غلت أيديهم، ردهم رد عليهم باتهامهم بالغلول، أي ما يعني ماسكة غلول، أي أنها ماسكة. ولعنوا بما قالوا، بل يداه زاد إثبات إيش؟ إثبات اليد له، فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلو كانت نقصا كما يقولون أو أنها تشابه المخلوقين ولا يجوز لنا أن نثبتها، فكذلك يعني ماذا بارك الله فيكم يقال في غيرها من الصفات، في غيرها من الصفات. وأيضا ربنا عز وجل يخاطبنا بالقرآن، والعرب قد فهمت معاني القرآن، والصحابة أيضا فهموا معاني القرآن ولم يتأولوها. نعم، ولم يتأولوها، ولو كانت نقصا لنفاها عن نفسه كما نفى الغلول، كما نفى الغلول. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم، الآن قبل أن ندخل في هذه الصفة، لله عز وجل، لله يدان، لله عز وجل يدان، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر. ألواح ودسر، الدسر المسامير، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. فهذا دليل أيضا بارك الله فيكم على إثبات العين لله تبارك وتعالى. كم لله عين؟ جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليسرى مكتوب عليها كافر. قال أهل العلم وفي هذا دليل على أن لله عينان، أن لله عينين، نعم أن لله عينين، والدليل على ذلك إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. قال والأعور هو من له عين، من له عين واحدة، فهذا دليل على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. طيب هذه الآية تجري بأعيننا، قالوا هذه ناء التعظيم، ناء التعظيم، كما تقول نحن فعلنا ونحن عملنا وأنت واحد، وأنت واحد. قالوا هذا قد استعملته العرب، قد استعملته العرب، أنهم يأتوا بصيغة أو بوصف الجمع أو بلفظ الجمع ويقصدون به ماذا؟ واحد، أو استعظام أمر، كما قال ربنا عز وجل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وقالوا الذي تكلم بهذا الكلام واحد وسماه ناس، وسماه ناسا. نعم، فيعني ماذا؟ فهذه يقول ناء التعظيم، ناء التعظيم، تجري بأعيننا أي أنها يعني ماذا محروسة وغير ذلك. فقد أثبت أهل السنة إثبات العينين لله تبارك وتعالى على ما تليق بجلاله، على ما تليق بجلاله من غير كيف ولا تحريف ولا تمثيل، وعين تليق بالله تبارك وتعالى ولا يجوز تأويلها إلى ما لا يتناوله اللفظ، إلى ما لا يتناوله اللفظ. واضح؟ نعم. قال وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقال إنني معكما أسمع وأرى. هذا فيه إثبات إيش؟ صفة السمع. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقد أجمع السلف على أن الله عز وجل يسمع كل ما بعد كما يسمع كل من قرب، ولا يخفى عليه شيء، ولا يخفى عليه شيء. وأما المؤولة فقد تأولوا بالسمع بأنه الإحاطة، قالوا السمع بمعنى العلم، عفوا بمعنى العلم، بمعنى العلم. قال لهم أهل السنة من أهل اللغة قال أن السمع بمعنى العلم، أن السمع بمعنى العلم، ما في هناك دليل في اللغة على أن السمع يأتي بمعنى العلم. نعم، ولكن يأتي بمعنى الدليل، يأتي بمعنى الدليل، كما يعبر بعض العلم قال والأدلة السمعية، أي الأدلة التي تكون مسموعة، أي تكون ماذا؟ مسموعة. أما أن السمع يأتي بمعنى العلم، قال فهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وليس له أصل، وليس له أصل في ذلك. نعم. قال وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فيه أيضا صفة الرؤية لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يرى بعين كما قال ابن خزيمة والدارمي وجماعة من أهل العلم. نعم، يرى ربنا عز وجل بعين، فالله عز وجل يرى خلقه، ورؤيته جل في علا ليست رؤية المخلوقين، فهذا فيه أيضا إثبات صفة الرؤية لله تبارك وتعالى، أن الله يرى، أن الله يرى ولا تخفى عليه خافية. نعم. وقد أجمع سلف الأمة على أنه يرى. أيضا فسروا الرؤية بمعنى العلم، فسروا الرؤية بمعنى العلم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، قالوا بمعنى إيش؟ العلم، بمعنى العلم. قال السلف في ردهم على ذلك، قالوا رأى تأتي بمعنى علم، وتأتي بمعنى الرؤية البصرية، تأتي بمعنى الرؤية البصرية. نعم، فتأتي بمعنى الرؤية البصرية، وتأتي بمعنى العلم، وتأتي بمعنى العلم. أما في قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، فهنا نقل غير واحد الإجماع على الرؤية الحقيقية، على الرؤية الحقيقية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، تأتي بمعنى العلم، أي حتى علم، تأتي بمعنى العلم. يقلم المعنى الآخر بمعنى الرؤية، بمعنى أيضا الرؤية، فهي تأتي بمعنيين وليس بمعنى واحد، وليس بمعنى واحد. فمن رأى رؤية بصرية، ومن رأى علم. قالوا لهم إذا قلت من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، طيب الرجل إذا رأى بعينه، أنت تقول من علم بالمنكر، طيب لو رأى بعينه يكون عالما بذلك أم لا؟ قالوا نعم. إذن لماذا تقولون هي مقتصرة على العلم ولم تقتصروا في ذلك على الرؤية البصرية؟ فهذا كلام بعيد أيضا، فاستدلالهم بمعنى واحد وترك المعنى الآخر. فإذا كان يحتمل المعنيين فلماذا يعني تقول هذا الكلام؟ فالواجب عليك إثبات ذلك. أيضا يعني ماذا جاءت في أحاديث تدل على أن الله عز وجل يرى، يعني أحاديث الآن ما استحضر منها حديث إن الله عز وجل نعم عال فوق عرشه كما جاء في حديث ابن عباس، عال فوق عرشه وإنه ليرى دبيب النمل في جحرها، ويرى دبيب النمل في جحرها، وجاء في بعض الروايات ويسمع دبيب النمل في جحرها. وأيضا جاءت أحاديث أخرى أن الله عز وجل يرى، أحاديث كثيرة الآن ما استحضر ما هي الأحاديث، سيأتي معنا في قسم السنة التي ذكره المؤلف في إثبات الصفات، في إثبات الصفات. نعم، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.